كان العرب قبل الإسلام لا شيء في نظر غيرهم، وكان العرب أهل استجداء من غيرهم، ولكن الله تعالى أفاض على العرب برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جعل للعرب مكانة، وأنزل الله بلسان العرب كتاباً يتلى إلى قيام الساعة. لكننا اليوم نريد أن نتكلم عن حديث آخر متم لما سبق، وهو أنه ما وصل المسلمون إلى ما وصلوا إليه إلا بتحقيق خلق من أخلاق الإسلام، ألا وهو العدل. العدل خلق من أخلاق الإسلام، عرف العدو قبل الصديق قيمة العدل في نظر الإسلام وفي نظر المسلمين. أيها الأحباب، سيدنا أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم يروي لنا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه ابن ماجة بسند حسن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث كفارات، وثلاث درجات، وثلاث منجيات، وثلاث مهلكات. أما الكفارات فإسباغ الوضوء على المكاره، وانتظار الصلوات بعد الصلوات، ونقل الأقدام إلى الجماعات. وأما الدرجات فإطعام الطعام، وإفشاء السلام، والصلاة بالليل، والناس نيام. وأما المنجيات فالعدل في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى، وخشية الله في السر والعلن. وأما المهلكات فشح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. العدل أيها الأحباب هو اسم من أسماء الله الحسنى، وهو الدعامة الرئيسية في إقامة المجتمع والحكم. فلا وجود للإسلام في مجتمع يسوده الظلم ولا يعرف العدل، لأن العدل في الإسلام من أقدس المقدسات وأوجب الواجبات وأهمها. والعدل وزن الأمور بحيدة شديدة، وإقامة للميزان بالقسط، وعدم السقوط في الهوى عند تقويم الأمور. وقد كان الفاروق عمر كان له كلام واستعادة. يقول الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: الذي كان نعته في الكتب السماوية بالعادل، والذي حينما ذهب ليستلم أبواب بيت المقدس ورى الكفار العدل الذي كان يطبقه عمر عمليا فيما بينه وبين خادمه، قالوا: إن هذا الرجل هو الذي سيستلم أبواب بيت المقدس كما ذكر في الإنجيل. كان له كلام عظيم، كان يقول: ويل لديان الأرض من ديان السماء يوم يلقونه، ويل لديان الأرض من ديان السماء يوم يلقونه، إلا من أمر بالعدل وقضى بالحق ولم يقض على هوى ولا على قرابة ولا على رغبة ولا على رهبة، وجعل كتاب الله مرآة عينيه. العبد أيها الإخوة هو دعوة إلهية ربانية وتطبيق عملي واقعي للإسلام الذي استطاع المسلمون الأول من خلال إقامته فيما بين الناس أن يفتحوا قلوب الناس للإيمان وأن يفتحوا بلاد الناس أو بلاد الله تحت حكم الديان سبحانه. فحينما رأى سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه حينما رأى يهوديا يعرض درعا للبيع وعرف سيدنا علي أن ذلك الدرع هو له لعلامة عرفها سيدنا علي في درعه، لكن اليهودي كان يبيع درع سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. وفي الفقه الإسلامي أن البينة على المدعي وأن اليمين على من أنكر، فإذا ما رأيت بيد أحد شيئا فإن الأمر الأول المتبادر إلى الذهن أن ذلك الأمر هو ملكه، إلا إذا أتيت ببينة تنفي أن ذلك الأمر ليس ملكا له إنما هو لغيره. سيدنا علي رضي الله تعالى عنه رأى اليهودي يبيع درعه وعرف ذلك الدرع بعلامة فارقة، وطالب اليهودي بدرعه، لكن اليهودي أصر على أن الدرع له وأنه إذا أراد المحاكمة فإن القضاء هو الفيصل بينهما، لأن اليهودي كان يعرف أن العدل خلق من أخلاق الإسلام. وظن اليهودي أنه حسب الظاهر أن الدرع له، فذهب سيدنا علي أمير المؤمنين واليهودي عدو المؤمنين إلى قاض هو شريح، شريح القاضي. وقف أمير المؤمنين علي واليهودي جنبا إلى جنب أمام قاض من قضاة الإسلام وأمام حكم من حكماء المسلمين. قال سيدنا شريح لسيدنا علي: البينة على المدعي. يدعي سيدنا علي أن الدرع له، فأين بينتك؟ أي أين شهودك؟ فقال سيدنا علي: إن الدرع درعي، وإن العلامة الفارقة فيه هي كذا، وإن شاهدي هو ولدي صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي. أمير المؤمنين وصهر رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب القضية، والشاهد هو ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما كان من شريح إلا أن حكم على سيدنا علي، مع أن الدرع لسيدنا علي قطعا، لكن شريحا القاضي حكم بحكم الله. وإذا قضى الله ورسوله أمرا ما كان لهم الخيرة من أمرهم. قال سيدنا شريح: يا أمير المؤمنين، إني أعلم أنك صادق، لأن المؤمن لا يكذب أبدا. إني أعلم أنك صادق، ولكن ليس عندك بينة، وإن شهادة ولدك الحسن لا تنفعك، لأن بينكما قرابة، ولا تصلح الشهادة من القريب على قريبه لوجود التهمة، وإن بينكما قرابة لأنه ابنك وقد حكمنا، والقضاء إذا حكم حكم القضاء القضاء ملزم، أما حكم الإفتاء فاستئناس. وقد حكمنا بأن الدرع لليهودي، ماذا تنتظر من اليهودي الذي يعلم أن الدرع ليس له ولكن الحكم جاء لصالحه؟ هز اليهودي رأسه أمام حكم المسلمين في قضية هي ليست في صالحه، حكمت لصالحه بناء على الظاهر والله يتولى السرائر. قال اليهودي كلمة، قال: والله إن هذا الدين الذي تحتكمون إليه لهو الناموس الذي أنزل على موسى، والله إنه لدين الحق، ألا إن الدرع هو درع أمير المؤمنين، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. من الممكن أن تستولي على ممتلكات، من الممكن أن تستولي على بلاد، لكن ليس من الممكن أن تستولي على قلوب، فإن المسلمين استملكوا قلوب الناس بعدل الله في الأرض. إذن لا مجاملة ولا محاباة في الإسلام، ولا نفاق ولا رياء أمام حكم الله سبحانه وتعالى، لأن الناس في نظر الإسلام سواء، وإن أكرمكم عند الله أتقاكم، والله يقول: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وعدل ساعة خير من عبادة 70 ساعة. أيها الأحباب، العدل الذي نفتقده في بلادنا العربية والتي سعى أعداء الإسلام إلى تمزيق صفها بسببنا، وإلى إقامة دويلات فيها بسببنا، وإلى إقامة سفارات فيها بسببنا، وهذا هو الذي يجري لتفريق الدول الإسلامية وتمزيق الصف والكلمة، بحيث تكون الدولة دويلات وتكون الممتلكات بيد أعداء الله وأعداء الإسلام. إقامة العدل تحفظ الحقوق وتدفع العقوق وتنصر المظلوم وتفرج عن المهموم وتنفس عن المغبون، لأن المقسطين عند الله على منابر من نور يوم القيامة. إن أخذ حقوق الناس والاستيلاء عليها تعديا وظلما من الذنوب التي لا تغتفر ولا تكفر، لا بصلاة ولا بصيام ولا بتوبة ولا باستغفار، إلا بعد أن ترد الحقوق لأهلها، لأن الحق حقان: حق الله يبنى على المسامحة، أما حق العباد فيبنى على المشاححة. أي لا بد لك أن ترد الحقوق لأصحابها، بحيث يأخذ المظلوم مظلمته أو أن يعفو ويصفح، وذلك الأمر راجع إليه. تعالوا نرجع إلى نبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبي العدل والرحمة، الذي علم العالم قيمة العدل، والذي تعلم صحابته رضوان الله تعالى عليهم منه العدل. نبينا صلى الله عليه وسلم حينما شعر بدنو أجله وبمرض وفاته وقف بين أصحابه وقال: أيها الناس، من كنت جلبت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه. لم يقل: فعلت وفعلت ومن أراد أن يأخذ حقه فليجرب، لا، إنما قال: من كنت أخذت له، من كنت جلبت له ظهرا هذا ظهري فليستقد منه، ومن كنت أخذت له مالا هذا مالي فليأخذ منه، ومن كنت شتمت له عرضا هذا عرضي فليستقد منه. لا يقولن أحدكم: إني أخشى الشحناء من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشحناء ليست من طبيعتي ولا من شأني، فإن أحبكم إلي ما من أخذ حقا كان له أو جعلني في حل فلقيت الله طيب النفس. ها هي أخلاق رسول الله، وها هي أخلاق صحابة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، الذين علموا العالم قيمة العدل، لأن العدل نعمة، وإن العادل نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. إن الحاكم العادل من نعم الله سبحانه وتعالى، لأنه إذا فسد عامة الناس ظهر الجبابرة، وإذا فسد خاصة الناس ظهر الدجاجلة. أيها الأحباب، إن العدالة نعمة، وإن العادل نعمة من نعم الله، وإن الحاكم العادل يسعد الناس ويسعد الناس به وبحكمه، ويثقون به ويبقون في دولته. ومن أراد أن يستملك قلوب الناس فلن يكون ذلك إلا بالعدالة، وإلا خرج الناس عليه وكرهوا حكمه حتى ولو كلفهم أن يفقد المرء حياته دفاعا عن كرامته ودفاعا عن دينه ونفسه، لأن الله سبحانه وتعالى لن يضل في ظل عرشه يوم القيامة إماما مستبدا أو ملكا جبارا أو أميرا جائرا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله أعزنا بالإسلام، أكرمنا بالإيمان، رحمنا بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمدٍ وعلى آله وأصحابه أجمعين، وارض اللهم عن صحابة رسول الله أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن آل بيت رسول الله أجمعين، رضي الله عنهم وأرضاهم إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، فاعلموا أن الله صلى على نبيه قال: ولم يزل قائلاً عليماً وآمراً حكيماً تشريفاً لقدر المصطفى وتعظيمه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم أذل الشرك وأهلك المشركين، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أخرج الشحناء والبغضاء من بين قلوب المسلمين، اجعلهم على قلب واحد يا أكرم الأكرمين. اللهم ولي أمور المسلمين خيارهم، ولا تولي أمورهم شرارهم يا أرحم الراحمين. اللهم اعصم دماء المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تردنا إلى دينك ردا جميلا يا أكرم الأكرمين. ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. من أراده والمسلمين بخير وفقه لكل خير، من أراده والمسلمين بشر فاجعل عاقبة السوء عليه. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، وأخرج المسلمين من بينهم آمنين غانمين سالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وآخر الصلاة. الله أكبر، الله أكبر.